الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام حول الفوارق العملية والثمرات الفقهية المترتبة على المسالك الثلاثة في دلالة الأمر على الوجوب، دلالة الأمر مادة وهي على الوجوب. المسلك الأول كان أن استفادة الوجوب بالوضع اللغوي بدعوى التبادر، كما عبر صاحب الكفاية الآخوند الخراساني رحمه الله بقوله: لا يبعد تبادر الوجوب عند استعمالها، يعني صيغة افعل، صيغة الأمر بلا قرينة، اللي هو التبادر الحقي بلا قرينة. المسلك الثاني كان طبعا الأول أن ذلك بالوضع هو المنسوب إلى المشهور في المعالم، في القوانين المحكمة، محقق القمي. المسلك الثاني هو أن دلالة الأمر على الوجوب إنما هي بحكم العقل. مدرسة المحقق النائيني وجمع من الأساطين في علم الأصول، سيد الخوي، سيد الإمام شيخ مظفر قلنا في أصول الفقه، شيخ السبحاني، جمع من تلامذة سيد الإمام سيد البروجردي، على أن استفادة الوجوب، نكتة استفادة الوجوب من الأمر مادة وهيئة إنما هي بالعقل وليست مدلولا باللفظ. مسلك الثالث هو مختار المحقق العراقي، أن ذلك بالإطلاق وقرينة الحكمة. وفي حقائق الأصول للسيد محسن الحكيم صفحة 144 قال: نعم، الوجوب مقتضى إطلاقه من دون ترخيص في خلافه. الآن يقع الكلام حول الثمرات الفقهية والفوارق العملية لهذه المسالك الثلاثة. أولا، هناك فارق نظري وهناك فوارق عملية، يعني ثمرات فقهية. أما الفارق النظري قال: وتترتب فوارق عملية عديدة. عملية يعني فقهية، نظرية يعني شنو؟ أصولية. نقول ثمرة علمية يعني في الأصول، ثمرة عملية يعني في الفقه مقام الاستنباط. قال: وتترتب فوارق عملية عديدة بين هذه الأقوال على الرغم من اتفاقها على الدلالة على الوجوب. يعني هذه الأقوال الثلاثة اللي هو مما اتفق عليه المحصلون من الأصوليين تقريبا، شنو؟ دلالة الأمر مادة وهيئة على الوجوب. إذن هناك اتفاق على استفادة الوجوب، لكن الكلام في نقطة هذه الاستفادة بالوضع، بالعقل، بالإطلاق. الفارق النظري مولانا أنه بناء على القول الأول، إذا استعملنا الصيغة في الاستحباب فيكون هذا الاستعمال مجازيا، لأن دلالة الأمر على الوجوب بالوضع اللغوي الأمر حقيقة في الوجوب، فإذا استعملت الصيغة في الاستحباب يكون هذا الاستعمال مجازيا لا شنه حقيقية. إذن أكو استعمال حقيقي فيما وضع له، وأكو استعمال شنه مجازي في غير ما وضع له. هذا على القول بأن استفادة الوجوب هي شنه بالوضع. وأما إذا قلنا بأن استفادة الوجوب بالعقل، فحينئذ المعنى الموضوع له والمستعمل فيه واحد، مدلول التصوري معنى موضوع له والمستعمل فيه أيضا صيغة واحدون، وهو شنو؟ النسبة الإرسالية البعثية الدفعية، مطلق الطلب أعم من الوجوب أو استحباب، استعمال حقيقي في كلا الحالين، الدلالة على الوجوب أو الدلالة على الاستحباب، مدلول التصوري معنى المستعمل فيه معنى الموضوع له. وإنما استفادة الوجوب ما تكون بعد مدلول شنه لللفظ، وإنما بحكم العقل. ومثل هذا الكلام يأتي على المسلك الثالث، وهو أن الصيغة المعنى المستعمل فيه المعنى الموضوع له والمستعمل فيه كلاهما أيضا شنه دال على مطلق الطلب، وأما استفادة الوجوب واستفادة شنه استحباب يكون هذا بعد عن طريق الإطلاق. لكن أي إطلاق اللي عبر السيد الشهيد في التقريب الثالث؟ الدلالة الإطلاقية الإثباتية بمقتضى أصالة التطابق بين المدلول التصوري الوضعي والمدلول شنه تصديق الجدي ظهور حال المتكلم. ولماذا تسمى دلالة إطلاقية؟ قلنا لأنها مربوطة بالمدلول الجدي والظهور الحالي، فهي ليست دلالة وضعية لغوية من حق اللفظ، وإنما ناشئة من ظهور حال المتكلم أن ما ذكره يريده جدا، فنسميه إطلاق لأنه يرجع إلى الظهور الحالي التصديقي المدلول الجدي. مش هذا بحث المطلق؟ أصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي الجدي. والدلالة الإطلاقية الإثباتية هنا مأخوذة في المدلول التصوري الحرفي لللفظ، فلا يلزم المجازية حينما نستعمل صيغة افعل اللي هي النسبة الإرسالية الطلبية الدفعية، حينما تستعمل للدلالة على الاستحباب لا يلزم المجازية في الاستعمال. لما يقول اغتسل للجمعة، هل تشعر هناك، هل تحس هناك بالمجازية في صيغة افعل، أم تحس بنفس المعنى اغتسل للجنابة اغتسل للجمعة؟ تحس أنه هناك فرق؟ ماكو فرق. هل هناك مجاز مدول اغتسل للجمعة؟ ماكو. بينما على القول الأول مسلك الوضع يقول لك ها حينما تقول اغتسل للجمعة هذا استعمال مجازي في غير ما وضع له. ومن هنا في الكفاية الآخوند رحمه الله يجيها الإشكال أنه إذن يلزم كثرة المجاز، لأن ما أكثر استعمال صيغة افعل شنه في الاستحباب، فإذن يلزم كثرة مجاز. يجاوب أنه لا، هذا من قبيل أنه ما من عام إلا وقد خص. هذا أحد الإجابات. إحنا نقول لا، على مسلك الإطلاق المعنى المستعمل فيه واحد، مطلق الطلب بالعقل أو بالإطلاق. إنما من وين نستفيد وجوب إذا ماكو ترخيص؟ مسلك النعيمي بعد أنه إذا صدر أمر من المولى ولم يقترن بترخيص، العقل شو يقول هنا؟ وجوب. وعلى مسلك الإطلاق كذلك، لكن قلنا هذا الإطلاق الإثباتي الدلالة مش السكوتي، وإنما أنما ذكره يريده، مش ما لم يذكره لا يريده، الإطلاق المصطلح. فلا يلزم مجازية في الاستعمال، مستعمل بمعنى واحد في جميع موارد الأمر وصيغة افعل في الأوامر المولوية التكليفية الشرعية، في الأوامر الإرشادية استقبل بذبيحتك القبلة، طبعا في الأوامر والنواهي لا فرق من هذه الناحية. لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، ولا تقرب هذه الشجرة، وكلا منها رغدا ولا تقرب هذه الشجرة، نواهي إرشادية بعد. المدلول التصور الوضعي معنى المستعمل فيه واحد، لا تلزم مجازية على الإطلاق أو مسلك العقل. إذا من وين نستفيد الوجوب؟ يقول لك هذا من العقل، ذاك يقول لك من الإطلاق. أما على القول الأول الوضع فيلزم شنو؟ كثرة المجاز. قلنا هذه دلالة إطلاقية إثباتية روحا، لكنها تختلف عن الإطلاق المصطلح، لأن مناط الدلالة الإطلاقية هنا إثباتي، ملاكه أقوى لرجوعه إلى أصالة التطابق بين المدلول التصوري الوضعي بعث الاستعمالي مع شنه المراد الجدي، مع المدلول التصديقي الجدي، أن ما ذكره المتكلم يريده لا أن ما لم يذكره لا يريده سكوتا، بل ما ذكره يريده ظهور أقوى في قوة الدلالة الوضعية. فما ذكره تصورا متكلم، مدلول تصوري استعمالي، ما ذكره تصورا يريده مع مطابقته للمدلول تصديق المراد الجدي، فهذا التطابق إثباتي لا سلبي، فيكون في قوة الدلالة الوضعية. هذا التقريب المختار عند السيد الشهيد رحمه الله. إذن الصيغة موضوعة لمعنى واحد بناء على مسلك العقل ومسلك شنه الإطلاق وقرينة الحكمة. الصيغة صيغة افعال موضوعة لمعنى واحد، مستعملة في معنى واحد في تمام موارد الوجوب والاستحباب والأوامر المولوية والأوامر شنه الإرشادية كما سيأتي، وهي النسبة الإرسالية الطلبية البعثية الدفعية بالمعنى الحرفي. نعم، مع الاستحباب قصده الجدي لم يكن مطابقا مع الاستعمال، في حالة استعمال الصيغة في الاستحباب فقط القصد الجدي ليس مطابقا مع المراد الاستعمالي، فهيئة افعال مستعملة في البعث الانشائي الحرفي. لكن المسألة بناء على الاطلاق مسألة تطابق بين الإرادة الاستعمالية المدلول التصوري والاستعمالي مع شنه المراد الجدي والظهور التصديقي، فالصيغة تستعمل حقيقة لا مجازا، إنما الكلام في المدلول شنه الجدي الظهور الحالي بخلاف نظرية الوضع. إذن المعنى المستعمل فيه بناء على مسلك العقل ومسلك الإطلاق محفوظ دائما وهو معنى واحد. إذن هذا فارق شنو نظري بين هذه المسالك الثلاثة. وأما الفوارق العملية الفقهية فهي عديدة. من ذلك أنه إذا جاءت أوامر متعددة في سياق واحد وعلم أن أكثرها استحبابية مثل الأغسال المسنونة في سياق واحد وياها مجموعة من الأغسال شنو الواجبة، وهذا كثير في الروايات، فحينئذ يختل ظهور الباقي في الوجوب بناء على مسلك الوضع، لأن وحدة سياق. أما على مسلك العقل يقول لك لا، الوجوب ثابت في الباقي. ليش؟ لأن استفادة الوجوب مش من المدلول التصوري الوضع اللغوي الحرفي، وإنما بحكم العقل. ونفس هذا الكلام يأتي وين؟ بناء على مسلك الإطلاق وقرينة الحكمة، لكن بالمعنى الذي شرحناه الذي يريده السيد رحمه الله، وهو الدلالة الإثباتية. الدلالة الإطلاقية شنو؟ الإثباتية، أن ما تكلم به يريده جدا، وهو ظهور إثباتي لا دلالة سكوتية سلبية. هالمقدار ونطبق العبارة لنضع النقاط على الحروف، لكن هم للمراجعة نقرأهم بعد من بداية التقريب الثالث. قال ثالثها، قلت هذا بالحرف الواحد في التقريرات، التقريرات التي كتبها السيد محمود الهاجم الشاهرودي، أن صيغة الأمر تدل على الإرسال. هذا التقريب إنما يجري وين؟ في صيغة الأمر لا في مادة الأمر، هذه ملاحظة أساسية. تدل صيغة الأمر على الإرسال على الدفع بنحو المعنى الحرفي، ولما كان هذا الإرسال والدفع مساوق لسد تمام أبواب أو باب العدم اللي هو الترخيص بعد في المخالفة، فمقتضى أصالة التطابق بين المدلول التصوري الوضعي مع المدلول التصديقي المراد الجدي أن الطلب والحكم المبرز بالصيغة صيغة تفعل هو سنخ حكم يشتمل على شنو؟ سد تمام أبواب العدم، وهذا يعني عدم الترخيص في المخالفة. ولعل هذا التقريب أوجه من سابقيه، فإن تم فهو هو عند عبارتين. السيد في تقريرات البحث يقول أنه يوجد تقريب لاستفادة الوجوب من صيغة الأمر بالإطلاق ومقدمات الحكمة في الصفحة 54 من المجلد الثاني، جار هذا التقريب في تمام موارد استعمالات الصيغة، بحيث يمكن الاستغناء على أساسه عن دعوى الوضع للوجوب بخلاف مادة الأمر. فراجع يقول كذلك، وهذا التقريب لا بأس به وهو جار في تمام موارد استعمالات صيغة الأمر. فإن تم فهو، وإن لم يتم يتعين كون الدلالة على الوجوب بالواضح، وتترتب فوارق عملية عديدة بين هذه الأقوال على الرغم من اتفاقها على الدلالة على الوجوب. ومن جملتها هني الواو، بعض الأساتذة قايلين بأنه هذه الواو ما لها معنى، المفروض يقول من جملتها أو فمن جملتها. أساتذة والشراح والذين كتبوا شروح مثل الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني الصفحة 380 يقول لا حاجة إلى الواو. أنا أقول بحسب فهم القاصر ونظر الفاتر هذه الواو ليست زائدة، مو كل مرة نتفلسف على السيد رحمه الله، هذه الواو ليست زائدة وإنما في مكانها وفي محلها، مش كلمة لا محل لها من الإعراب. شلون؟ لأن السيد قدس الله نفسه الزكية، انتو شوفوا الأساتذة وبعض أساتذتها قايلين بأن هذه الواو ما لها معنى زائدة، طالها نشطبها يعني، ومن جملتها مفروض تقول فمن جملتها كذا ومن جملتها، الآن هو ما تقدم شيء حتى تقول ومن جملتها، مو؟ أنا أقول لا، السيد رحمه الله يكتب بدقة إلا إذا أحيانا تصير زلة قلم لا شيء آخر. والسبب حبيبي واضح، أن السيد رحمه الله ذكر عدة من الفوارق حينما ناقش مسلك العقل ومدرسة النائيني. شقال؟ قال رحمه الله يرد عليه أولا وثانيا، ثانيا هذا من الفوارق بين مسلك العقل وطريقة الفقهاء في الاستنباط الجمع العرفي على مسلك النائين، يرد ثانيا أن لازم هذا القول عدم تخصيص العام إذا ورد مخصص، لا يجب إكرام أحد وورد خاص، أكرم طالب العلم. فعلى مسلك النائين شنو؟ يكون هذا الأمر بناء عليه أن يكون العام رافع لموضوع حكم العقل بلزوم الامتثال، يعني يجب امتثاله، أكرم طالب العلم. لكن يرد من الشارع، ما قلنا ورود، وارد، رافع، بناء عليه أن يكون العام مرافعا لموضوع حكم العقل بلزوم الامتثال، لأن العام ترخيص وارد من الشارع وحكم العقل معلق على عدم ورود الترخيص من المولى، مع أن بناء الفقهاء والارتكاز العرفي على تخصيص العام في مثل ذلك والالتزام بوجوب إكرام طالب العلم. فنقول لا يجب إكرام أحد إلا طالب العلم، هذا فرق لو مو فرق؟ هذا من الفوارق مولانا، من الفوارق العملية. وأيضا ما ذكره ثالثا ثانيا وثالثا هذه من الفوارق بين مسلك الوضع ومسلك شنه العقل. اختصرها رحمه الله في تقريرات البحث هذه النقطة، يعني هذا من الفوارق. قال فمن جملتها، أقرأ لكم من البداية الصفحة 24، هذا وهناك فوارق وثمرات فقهية عديدة بين هذه المسالك الثلاثة اتضح بعضها من خلال المناقشات المتقدمة. احنا الآن في المناقشات السيد مع مسلك النائيني، ما تبين هاي الفوارق؟ من خلال المناقشات مع مسلك العقل اتضحت فوارق. قال فمن جملتها تطرق قواعد الجمع العرفي الدلالي والعرفي، تطرق قواعد الجمع الدلالي والعرفي على مسلك الوضع والإطلاق بخلاف مسلك حكم العقل، فإنه بناء عليه لا يكون الوجوب مدلولا للفظ الأمر لكي يجمع بينه وبين دليل الترخيص على ضوء إحدى قواعد الجمع العرفي، وإنما يكون دليل الترخيص حينئذ واردا على حكم العقل بالوجوب ورافعا لموضوعه. لما تقول أكرم طالب العلم ولا يجب إكرام أحد، يرتفع بناء شنه على أن العام ترخيص وارد من الشارع، وحكم العقل شنو؟ معلق على عدم ورود الترخيص من المولى. فقواعد الجمع العرفي والدلالي على مسألة الوضع تتأتى أم لا؟ نعم، على مسلك الإطلاق نعم، أما هو على مسلك العقل بخلاف مسلك حكم. فأثناء المناقشات اللي ناقشها السيد رحمه الله ظهرت فوارق وفروق وثمرات، وهذه واحدة منها. ثانيا وثالثا فلا أطيل راجعها بعد، فإذا هذه الواو زايدة ولا مش زايدة؟ لا، فمن جملتها كذا وكذا، ومن جملتها الآن يذكر السيد رحمه الله من الفوارق المهمة هذا نظريا، فارق النظري احنا سميناه، ومن جملتها. إذن الواو هني شنو؟ في مكانها. يريد لواحد أن يقرأ حلقة ثالثة يركز التفت، إلا إذا خطى مطبع، إذا شيء آخر، زلت قلم شيء آخر. أما إذا ربطنا المناقشات الثلاث التي تقدمت وفيها هاي الفوارق مع هذه الآن ثمرات التي يذكرها اختصارا، فتكون هذه أيضا تتم لما سبق من مناقشات وثمرات. ومن جملتها أن إرادة الاستحباب من الأمر مرجعها على القول الأول مسلك الوضع إلى التجوز واستعمال اللفظ في غير ما وضع له، يلي قلنا احنا يلزم شنو؟ كثرة المجاز. لما يقول اغتسل للجمعة يكون هذا مجاز استعمال الصيغة، لأنه شنو؟ وصل الجمعة مستحب مؤكد على المشهور وليس بواجب كما هو رأي مثلا الكليني شيخ البهائي وجمع من فقهاء الإمامية، المشهور أنه مستحب مؤكد مش واجب. زين، ومرجعها على القول الأخير اللي هو شنو؟ الإطلاق ومقدمات الحكمة، إلى تقييد الإطلاق. شنو يعني لا تقييد الإطلاق؟ بلا لزوم المجازية. لما يقول أعتق رقبة مؤمنة، أعتق رقبة مطلق، أعتق رقبة مؤمنة مقيد، هل تحس بالمجازية بالوجدان؟ هل تشعر بالمجازية؟ ماكو مجازية. فعلى هذا الأساس تكون الصيغة مستعملة شنو؟ في معنى واحد. نعم، أقصى ما يلزم تقييد الإطلاق، مش أنه استعمال الصيغة في غير ما وضعت له يكون استعمال مجازي، وإنما تقييد إطلاق أعتق رقبة بمؤمنة دون أن يلزم الاستعمال المجازي، لأن إرادة المقيد تكون بدال آخر اللي هو القيد شنو؟ مؤمنة بعد، من دون استعمال المطلق في غير معناه وفي غير ما وضع له. إذن الاستعمال واحد، الصيغة موضوعة لمعنى واحد بناء على الإطلاق، وكذا بناء شنو؟ على مسلك العقل. أما على الوضع يكون شنو استعمال مجازي. وأما على القول الوسط اللي هو استفادة الوجوب بالعقل فلا ترجع إلى التصرف في مدلول اللفظ أصلا، بل استفادة الوجوب من العقل. إذا صدر أمر من المولى ولم يقترن معه ترخيص، العقل يقول يجب تحصيل المؤمن بامتثال أمر المولى، لكن ناقشنا بأنه ليست المنشئية على شنه أنه صدر، لا يكفي مجرد صدور أمر، لأنه قد يطلع العقل على صدور الأمر المولى بينما هذا التكليف مش فعلي في مرتبة الإنشاء مثلا. فلا يكفي مجرد صدور الأمر، نعم إذا كان ذلك بمرتبة شديدة لزومية. ومن وين نستفيد هالمرتبة الشديدة لزومية؟ من العقل ولا من اللفظ؟ من اللفظ، في مناقشة السيد لمسلك العقل. لكن الآن نتكلم على الثمرات، بناء على كذا يلزم كذا، بناء على كذا يلزم كذا، بناء على أصالة الوجود يلزم كذا، بناء على أصالة الماهية يلزم كذا، مثلا يعني باب التقريب. وعليه الآن الثمرة هذه الفقهية العملية مترتبة على تلك الثمرة العلمية النظرية. أكو ثمرة علمية في الأصول، أكو ثمرة فقهية في الفقه والاستنباط. الثمرة اللي الآن يذكرها السيد عمليا فقهيا مترتبة شنو؟ على هذا الفارق النظري من الاستعمال على الوضع في الاستحباب مجازي، بينما على المسلكين الأخيرين اللي هو العقل والإطلاق يكون استعمال الصيغة موضوع لمعنى واحد، ماكو مجازية. من وين إذا نستفيد وجوب واستحباب؟ هذا بالعقل ذاك بالإطلاق. قال وعليه فإذا جاءت أوامر متعددة في سياق واحد، هذو أمامي الوسائل، أنا مأشر لكم على عدة من الروايات في الأغسال المسنونة والأغسال الواجبة في سياق واحد، بعضها واجب بعضها شنو؟ بعضها نعلم من دليل خارج أنه واجب. المشكلة وين؟ فيما لا نعلم، يعني نعلم بأن عدد من الأغسال مستحب، عدد منه بدليل من خارج واجب، وعدد لا نعلم. الآن كيف نتعامل مع هذه البقية الباقية من النص؟ هل نقول بأن هذه الأغسال واجبة ولا شنو؟ بناء على وحدة السياق ومسلك الوضع لازم نقول بأنها شنو؟ مستحبة، لأن انهدم الظهور اختل. أما عمل مسلك العقل والإطلاق يبقى أنه ثابت الوجوب، ولا أقل أن نحتاط في الفتوى، يقول يجب على الأحوط مثلا من ترك صلاة الكسوف عند احتراق القرصي كله. السيد السستاني عند فتوى شنو؟ احتياط وجوبي بغسل بقضاء شنو هذا الغسل، مر عليك المسألة أكيدا بالمنهاج وكذا، مع أنه لما يختل من وحدة السياق الظهور في الوجوب مفروض نقول شنو؟ مستحب في رواية معتبرة. قال وعليه فإذا جاءت أوامر متعددة في سياق واحد، يعني شنو أوامر متعددة؟ لما نقول اغتسل للجمعة، اغتسل للزيارة، اغتسل لمس الميت، اغتسل إذا احترق القرص كله، اغتسل مكرر أوامر. ومرة يقول لا أمر واحد، اغتسل للجمعة والجنابة والزيارة وكذا وكذا، ماكو فرق. فإذا جاءت أوامر متعددة في سياق واحد وعلم، ولما من دليل خارج أن أكثرها استحبابية، اختل الجواب ظهور الباقي في الوجوب على القول الأول مسلك الواضع من وحدة السياق، إذ يلزم إرادة الوجوب منه حينئذ تغاير مدلولات تلك الأوامر في الوجوب مع وحدة سياقها في الاستحباب، وهو خلاف ظهور السياق الواحد في إرادة المعنى الواحد من الجميع. وأما على القول الثاني مسلك حكم العقل، فالوجوب ثابت في الباقي لعدم كون الوجوب دخيلا في مدلول اللفظ لتنسلم وحدة المعنى في الجميع. من وين استفدنا الوجوب؟ من العقل. وكذلك الحال على القول الثالث مسلك الإطلاق، لأن التفكيك بين الأوامر اغتسل للجمعة واغتسل للجنابة كذا، لأن التفكيك بين الأوامر وكون بعضها وجوبية وبعضها استحبابية لا يعني على هذا القول تغاير مدلولاتها، مدلول التصوري معنى المستعمل فيه واحد طلب، لكن تارة نستفيد الوجوب تارة استحباب، بل كلها ذات معنى واحد. إذن المعنى المستعمل فيه واحد، ما كنا نقول هناك في المعنى الحرفي الوضع عام موضوع له مثلا خاص على المشهور، مستعمل فيه خاص مقابل الآخوند، وضع عام موضوع له عام مستعمل فيه عام. هنا بل كلها مستعملة في معنى واحد، كلها ذات معنى واحد، المعنى الموضوع للتصور والمستعمل فيه، ولكنه أريد في بعضها مطلقا وفي بعضها الآخر مقيدا بدال آخر، كما هو محقق في بحث المطلق والمقيد. لما يقول رقب مؤمنة مثلا، دال آخر مؤمنة دال على التقييد. أنا هم نفسي تنازعني أن أقرأ لكم رواية إذا أمكن من الوسائل، لأنه بدل شنو من إذا جاءك زيد فأكرمه، مفروض تطبيقات تكون فقهية. وهذه من الملاحظات والمؤاخذات على الكتاب أو الحلقات، أنه قليل ذكر شنو الأمثلة التطبيقية من الفقه. عندك هنا باب أبواب الأغسال المسنونة في المجلد الثالث من وسائل الشيعة، الرواية رقم 3، هي رواية موثقة عن سماع قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجمعة فقال: واجب في السفر والحضر. بعد ماكو فرق بين أنه صيغة إفعال وحجينة أو شنو، جملة الخبرية المستعملة في الطلب نفس الكلام، الأوامر والنواهي نفس المعنى. فقال: واجب في السفر والحضر، إلا أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء. وقال أي الإمام الصادق عليه السلام: غسل الجنابة واجب، وغسل الحائض إذا طهرت واجب، وغسل الاستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف يعني القطن فجاز الدم الكرسف، إلى أن قال: وغسل النفساء واجب. زين، وغسل المولود واجب. غسل المولود هذا واجب ولا مستحب؟ مستحب بعد الولادة غسل المولود. وغسل الميت واجب، هذا كأنه في قوة أن يقول اغتسل لكذا اغتسل لكذا واغتسل لكذا، مكرر الأمر. وغسل الميت واجب، وغسل من مس وغسل من غسل الميت واجب، صفحة 304 آل البيت طبعت آل البيت. وغسل المحرم واجب، واجب ولا مستحب؟ على عن الظهور شلون يختل بناء على مسلك الوضع. وغسل يوم عرفة واجب، وغسل الزيارة واجب إلا من إلا، وغسل دخول البيت واجب، وغسل دخول الحرم يستحب، لاحظ استعمل الإمام كلمة يستحب، يستحب أن لا تدخله إلا بغسل دخول الحرم. وغسل المباهلة واجب، وغسل الاستسقاء واجب، وغسل أول ليلة من شهر رمضان مستحب، وغسل ليلة 21 سنة، وغسل ليلة 23 ليلة القدر سنة لا تتركها، لأنه يرجى في إحداهن ليلة القدر. وغسل يوم الفطر وغسل يوم الأضحى سنة لا أحب تركها، وغسل الاستخارة يستحب. شايف لون هذا في الروايات كثير ما شاء الله. بعد هذا الرواية إذا تعطيني فرصة، وهي صحيحة محمد بن مسلم رقم 11 الحديث، عن أحدهما مضمرة لكن معتبرة، عن أحدهما عليهما السلام قال: الغسل في 17 موطنا، يعني ظاهر الكلام واجب الغسل، هذا مقترن بالترخيص اطلاق وكذا او من حق اللفظ على الوضع. الغسل في 17 موطنا ليلة 17 من شهر رمضان، وهي ليلة التقى الجمعان، وليلة 19 وفيها يكتب الوفد وفد السنة، وليلة 21 وهي الليلة التي اصيب فيها اوصياء الانبياء عليهم السلام امير المؤمنين، وفيها رفع عيسى بن مريم عليه السلام، وقبض موسى عليه السلام، وليلة 23 يرجى فيها ليلة القدر، ويوم العيدين، وإذا دخلت الحرمين، ويوم تحرم وإحرام، ويوم الزيارة، ويوم تدخل البيت، ويوم التروية، ويوم عرفة. عدنا من دليل من خارجها وصار مستحب ما يخالد. الآن كلام في وحدة السياق واختلال الظهور. حينما يرد لاحظ، وإذا غسلت ميتا أو كفنته أو مسسته بعدما يبرد، ويوم الجمعة وغسل الجنابة فريضة. إذا غسلت ميت مش واجب. شاهد هم هنا، قال وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاغتسل. اغتسل غسل الكسوف متى؟ إذا احترق القرص كله. اغتسل، كل هذا في السياق واحد. من هنا ذهب السيد السيستاني إلى الاحتياط اللزومي على الأقل في مثل هذه الحالة، وهي ما إذا ترك شنو صلاة متعمدا واحترق القرص كله فعليه غسل على الأحوط وجوبا. وهكذا في الروايات لا عد له ولا حصر، أنه وحدة سياق لما ترد عدة أوامر أو أمر واحد، فحينئذ المدلول الاستعمالي هو نفس المدلول التصور الوضعي، وإنما فقط شنه المراد الجدي للمتكلم بناء على الإطلاق أو استفادة شنه الوجوب من العقل إذا لم يقترن مع ترخيص، ويدل على استحباب إذا شنه اقترن وليس مدلولا لله. فالمعنى واحد مطلق الطلب بناء على مسلك العقل ومسلك شنه الإطلاق، وأما على مسلك الوضع فيكون الاستعمال حينئذ شنه مجازيا، ويلزم كثرة المجاز وجهاد الإشكال اللي موجود في الكفاية. نحن نقول المعنى المستعمل فيه واحد بناء على الإطلاق في جميع الأساليب والصيغ والاستعمالات، أوامر مولوية تكليفية صلي صوم، أو أوامر شنو إرشادية اغسل ثوبك من البول، استقبل بذبيحتك القبلة، لا تصلي فيما لا يأكل لحمه، أوامر المولوية أو الإرشادية، وكذا النواهي المولوية والنواهي شنو الإرشادية. المعنى المستعمل في واحد، صيغة موضوعة لمعنى واحد، وهذا الذي نحسه بالوجدان بلا مجازية، ولكن يبقى استفادة الوجوب أو الاستحباب عاد على مسلك العقل، ليس مدلولا لله، وإنما شنه إذا اقترن بترخيص فهو دال على الاستحباب، أو بدال آخر يدل شنه على التقييد، إرادة المقيد، رقبة مؤمنة مثلا. وإلا نتمسك بالإطلاق إذا كان المتكلم في مقام البيان للإجمال والإهمال. بعد وقتنا انتهى. الأوامر الإرشادية إن شاء الله يأتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.